والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد على آله وصحبه ومن تبعه إلى يوم الدين. وبعد، قال المؤلف: باب الرهن، إلى أن قال: وإن شرط أن لا يبيعه المرتهن إذا حل الدين ففاسد، لأنه شرط ينافي مقتضى العقد كشرطه أن لا يستوفي الدين من ثمنه أو لا يباع ما خيف تلفه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. وبعد، فقد سبق أن تبينا جملة من أحكام الرهن، ووقفنا عند قول المؤلف رحمه الله: وإن شرط أن لا يبيعه المرتهن إذا حل الدين ففاسد، لأنه شرط ينافي مقتضى العقد. مر بنا الكلام على الشروط، وأن الشروط إذا كانت تتنافى مع مقتضى العقد أنها شروط باطلة، وإذا كانت لا تتنافى مع مقتضى العقد فإنها شروط صحيحة. فمن الشروط التي تتنافى مع مقتضى العقد هو أن يشترط الراهن على المرتهن أن لا يبيع المرتهن الرهن إذا حل الدين، كما مر بنا أن الرهن عبارة عن وثيقة يستوفى منها إذا عجز المدين عن الوفاء، ففيها حفظ لحق الدائن. فإذا شرط شرطا يتنافى مع هذا فإن هذا الشرط لا يعتبر، بمعنى أن الشرط لا يعتد به ووجوده كعدمه، وعقد الرهن يعتبر صحيحا لكن هذا الشرط يعتبر باطلا، كشرطه أن لا يستوفي الدين من ثمنه، أي أن هذا أيضا شرط يعتبر فاسدا. فإن المقصود هو استيفاء الدائن حقه من الرهن عند عجز الراهن عن سداد ما وجب عليه من حقوق، أو شرط إن جاءه بحقه في وقت كذا وإلا فالرهن له، أي للمرتهن بدينه. لم يصح الشرط وحده لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يغلق الرهن، رواه الأثرم وفسره الإمام بذلك. قال: أو شرط إن جاءه بحقه في وقت كذا وإلا فالرهن له، أي للمرتهن بدينه. لم يصح الشرط وحده، يعني لو أن المرتهن شرط على الراهن إن سدد الراهن الدين الذي عليه في شهر جمادى وإلا فالرهن يكون ملكا للدائن المرتهن، فيقول إن هذا الشرط لا يصح، لأن هذا فيه غلق الرهن بمعنى تملكه والحكم بملكيته منذ البداية، وشرط هذا التملك لا يصح لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يغلق الرهن من صاحبه، يعني فسره الإمام أحمد بقوله: إن جئتك بالدراهم إلا كذا وإلا فالرهن لك. والرهن هو عبارة عن وثيقة يستوفى منها، معنى أنها تباع عند عجز المدين سدد الدين ويستوفى من ثمنها، وليس يتملك هو ذاته، فاشتراط هذا منذ البداية يعتبر مما يتنافى مع مقتضى العقد، لأن مقتضى العقد أنه وثيقة، وهذه الوثيقة إذا عجز الدائن عن الوفاء فإنها تباع وتقدر ويستوفى منها. والرهن صحيح، ولهذا قال لم يصح الشرط، فالرهن صحيح والشرط باطل، بمعنى أنه لا يغلق الرهن ولا يتملكه الدائن بمقتضى هذا الشرط، وإنما نعود إلى حقيقة الرهن وهو أنه وثيقة. إذا عجز المدين عن الوفاء فإنها تباع ويستوفى منها، لا أنها تتملك بموجب هذا الشرط. ويصح الرهن للخبر. نعم، يصح الرهن للخبر، وهو قوله لا يغلق الرهن، معنى أن الرهن صحيح لكنه لا يغلق. ويقبل قول راهن بقدر الدين، بأن قال المرتهن هو رهن بألف، وقال الراهن بل بمئة فقط. ويقبل قوله أيضا بقدر الرهن، فإذا قال المرتهن أرهنتني هذا العبد والأمة، وقال الراهن بل العبد وحده، فقوله لأنه منكر. بعد هذا ذكر بعض المسائل عند الاختلاف من يقبل قوله، إذا اختلف الراهن والمرتهن فيها من الذي يقدم قوله في مثل هذه المسائل. قال في قدر الدين يقبل قول الراهن، يعني المدين الذي دفع الرهن، فإذا قال المرتهن هو رهن بألف يعني رهن عن الألف، وقال الراهن بل هو رهن بمئة فقط، فإنه يقبل قول الراهن على أنه رهن بمئة أو أقل أو أكثر، لأنه هو الغارم وهو الذي دفع هذا الرهن. وكذلك يقبل قوله في قدر الرهن، فإذا قال المرتهن الدائن رهنتني هذه السيارة وهذا البيت، وقال الراهن بل رهنتك هذه السيارة فقط أو رهنتك هذا البيت فقط، فيقبل قوله لأنه هو الغارم، وجهته هي جهة القوة، والعلى من يدعي خلاف ذلك البينة. ويقبل قوله أيضا في رده، لأن قال المرتهن رددته إليك وأنكر الراهن، فقوله لأن الأصل معه، يعني لو أن المرتهن قال إنني رددت الرهن وقال الراهن بل لم ترده، فإن الأصل عدم الرد، فيقبل قول الراهن حتى يأتي المرتهن ببينة تدل على صدقه. قال والمرتهن قبض العين لمنفعته، فلم يقبل قوله في الرد كالمستأجر، لأن الأصل أنه قبض هذا الرهن، فإذا ادعى أنه أعاده إلى الراهن فعليه أن يأتي ببينة تثبت صدق دعوة. ويقبل قوله أيضا في كونه عصيرا لا خمرا في عقد شرط فيه بأن قال بعتك كذا بكذا على أن ترهنني هذا العصير، وقبل على ذلك وأقبضه له، ثم قال المرتهن كان خمرا فلي فسخ البيع، وقال الراهن بل كان عصيرا فلا فسخ، فقوله لأن الأصل السلامة. بعد هذا ذكر مثال قد يوجد في بعض الأحيان، وهو لو اختلف الراهن والمرتهن في حقيقة عصير قدم رهنا، يعني لو أن إنسانا عنده عصير كثير فقدمه رهنا، فبعد ذلك ادعى المرتهن أنه خمر وليس عصير، وقال الراهن بل هو عصير، وقال المرتهن بل هو خمر، فمن يقبل قوله؟ قال يقبل قول الراهن لأن الأصل معه هو أنه لم يتخمر، فعلى من ادعى أن العصير هذا تخمر وصار خمرا عليه أن يأتي ببينة على ذلك، لأن الأصل أنه يسلمه الإنسان وهو عصير ولا يجوز تداوله أو تبادل الخمر، فالأصل أنه عصير لا خمر، فعلى من ادعى أنه تخمر وفسد بتخمره عليه البينة. وإن أقر الراهن أنه أي الرهن ملك غيره قبل على نفسه دون المرتهن فيلزمه رده للمقر له إذا انفك الرهن. قال وكذلك لو أقر الراهن أن هذا الرهن ليس ملكا له وإنما هو ملك لغيره قال يقبل هذا الإقرار في حق نفسه لا في حق الراهن، فيقبل قوله على نفسه، فإذا انفك الرهن فإنه يدفعه لمن أقر له به، أما في حق الراهن فإنه يبقى رهنا على ما هو عليه. أو أقر أنه أي الرهن جنى قبل إقرار الراهن على نفسه لا على المرتهن إن كذبه لأنه متهم في حقه، وقول الغير على غيره غير مقبول. يقول لو أقر الراهن أن الرهن لو كان عبدا مثلا أو أمة أنه جنى يعني تسبب في جناية من قتل أو قطع أو سرقة أو نحو ذلك فيقبل إقراره إقرار الراهن فيما يتعلق بحق نفس هذا الرهن لا على المرتهن إذا كذبه، لأنه حينئذ متهم بتفويت الرهن على الراهن، فيقبل في حق نفسه وما يترتب عليه من غرم للمجنية عليهم، وأما ما يتعلق بحق الراهن فإنه باق على ما هو عليه فلا يفك الرهن بسبب ذلك. وحكم بإقراره بعد فكه أي فك الرهن بوفاء الدين أو الإبراء منه إلا أن يصدقه المرتهن، ويبطل الرهن لوجود المقتضى السالم عن المعارض ويسلم المقر له به. قال لو أن المرتهن صدق الراهن في هذه الأمور فإنه حينئذ يبطل الرهن، لأن المرتهن أيد الراهن على دعواه في هذه المسائل، لكن لو اختلفوا فمن يقدم قوله؟ هو كما ذكرنا يقدم قول الراهن في حق نفسه ويبقى حق المرتهن على ما هو عليه. أما إذا صدق المرتهن الراهن فيما ادعاه فإنه أيضا يقبل قوله في حق نفسه ويقبل قوله في حق المرتهن، فحينئذ يبطل الرهن في هذه المسائل لوجود المقتضي لإبطال الرهن السالم عن المعارض وهو حق المرتهن، ويسلم للمقر له به فيعطى من أقر له به، كما لو أقر أنه ملك غيره أو أقر أنه جنى أو نحو ذلك فيسلم للمقر له أو للمجني عليه لاستفاء حقه في ذلك. فصل. وللمرتهن أن يركب من الرهن ما يركب وأن يحلب ما يحلب بقدر نفقته متحريا للعدل بلا إذن راهن، لقوله صلى الله عليه وسلم الصهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة، رواه البخاري. ثم بعد هذا بين ما يمكن الانتفاع به من الرهن وما لا يمكن، فقال فصل: والمرتهن أن يركب ما يركب ويحلب ما يحلب بقدر النفقة. يعني أن المرتهن الذي يكون عنده الرهن له أن يركب الرهن إذا كان مركوبا كما لو كان إبلا أو نحوها، وأن يحلب ما يحلب كما لو كان غنما أو بقرا أو إبلا، ولكن هذا يكون بقدر ما ينفق عليها متحريا للعدل، ولو لم يستأذن الراهن، بقوله صلى الله عليه وسلم: الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهوبا مرهونا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة. رواه البخاري. وتفترضع الأمة بقدر نفقتها، وما عدا ذلك من الرهن لا ينتفع به إلا بإذن مالكه. قال: وستسترضع الأمة بقدر نفقتها، يعني لو كانت رهن أمة فلها أن ترضع بقدر نفقتها، كما لو كانت ذات لبن فلها أن تؤجر نفسها للرضاع ولو كانت مرهونة بقدر ما تحتاجه من نفقة، وما عدا ذلك من الرهن لا ينتفع به إلا بإذن مالكه. يعني ما عدا المركوب من الحيوانات والمحلوب فإنه لا ينتفع به إلا بعد استئذان الراهن، كما لو كان سيارة فالراهن لا ينتفع بها إلا بعد استئذان الراهن، أو كان دارا فالمرتهن لا يسكنها إلا بعد استئذان الراهن ونحو ذلك. وإن أنفق على الحيوان الرهن بغير إذن الراهن مع إمكانه، أي إمكان استئذانه، لم يرجع على الراهن ولو نوى الرجوع، لأنه متبرع أو مفرط حيث لم يستأذن المالك مع قدرته عليه. قال: إذا أنفق الإنسان على الحيوان الرهن بغير إذن الراهن مع إمكانه، أي مع إمكان الاستئذان، لم يرجع على الراهن. يعني لو أن المرتهن أنفق على الرهن وهو يستطيع أن يستأذن الراهن بذلك ولم يستأذنه، فإنه لا يرجع بشيء من النفقة لأنه متبرع أو مفرط، فإذا نوى التبرع فإنه لا يرجع بشيء، وإذا لم ينوي التبرع فإنما نوى الرجوع فإنه يعتبر مفرط، حيث كان بإمكانه الاستئذان في النفقة ولم يستأذن مع قدرته عليها. وإن تعذر استئذانه وأنفق بنية الرجوع رجع على الراهن ولو لم يستأذن الحاكم لاحتياجه لحراسة حقه. قال: وإن تعذر استئذانه وأنفق بنية الرجوع رجع. يعني لو كان الإنسان يصعب عليه أو يشق عليه أو يتعذر عليه أن يستأذن المالك الراهن في نفقته، فإنه حينئذ ينفق عليه ويرجع على مالكه ولو لم يستأذن المالك. لماذا قال لعصمة نفس الحيوان ولتعذر الرجوع إلى المالك ولا يحتاج إلى استئذان الحاكم في ذلك، بل إذا كان يتعذر أن يستأذن من المالك وقام وأنفق بنية الرجوع فإنه يرجع بما أنفق. وكذا وديعة وعارية ودواب مستأجرة هرب ربها، فله الرجوع إذا أنفق على ذلك بنية الرجوع عند تعذر إذن مالكها بالأقل مما أنفق أو نفقة المثل. ثم ذكر مسائل ثانية تشبه هذه المسألة، وهي الوديعة وكذلك العارية والدواب المستأجرة إذا هرب صاحبها أو تعذر الوصول إليه لأجل استئذانه فإن الإنسان ينفق عليها، وإذا نوى الرجوع فإنه يرجع على مالكها، ولكن يرجع بالأقل من النفقة، أو يعني يرجع بالأقل مما أنفق فعلا أو نفقة المثل، يرجع بالأقل منهما ويغرمه المال. ولو خرب الرهن إذا كان دارا فعمره المرتهن بلا إذن الراهن رجع بآلته فقط، لأنه ملكه لا بما يحفظ به مالية الدار وأجرة المعمرين، لأن العمارة ليست واجبة على الراهن، فلم يكن لغيره أن ينوب عنه فيها بخلاف نفقة الحيوان بحرمته في نفسه. قال لو خرب الرهن إن كان دارا، يعني الإنسان رهن دارا ثم خربت في أثناء الرهن، فقام المرتهن بتعميرها بدون استئذان من المالك الذي هو الراهن، فما الحل؟ قال يرجع بآلته، يعني المواد التي وضعها فيها يأخذها لأنها هي ملكه، معنى هذا يأخذ الأنقاض، الأبواب والشبابيك والحديد والطين والخشب ونحو ذلك إذا كان مما يستفاد منه، لأن الراهن لا يلزمه أن يعمر الدار لتبقى رهنا معمورة، بل هو رهنها إياه وهي معمورة، وكونه طرأ عليها الفساد لا يلزم مالكها أن يعمرها لأجل المرتهن. وقوله لا بما يحفظ به مالية الدار وأجرة المعمرين، لأن العمارة ليست واجبة على الراهن، يعني كون الدار مثلا وهي معمورة تساوي مثلا 100,000 وكونها وهي خربة لا تساوي إلا 50، هذا لا يلزم، لا يترتب عليه أنها إذا خربت يلزم الراهن أن يعمرها، فماليتها ليس مطالبا بها الراهن، كونها ذات مال وقيمة عالية لا يطالب بها الراهن، فلا ينوب غيره عنه في هذا الشيء، بخلاف نفقة الحيوان، فإن نفقة الحيوان بحرمة نفسه، بكل كبد رطبة أجر، ولا يجوز تعريض النفس الرطبة للهلاك، فهو محرم، فإذا أنفق المرتهن على الحيوان لأجل إبقائه حيا فإنه يرجع بذلك على المرتهن إذا نوى، على الراهن إذا نوى الرجوع. وأما الدار فلا حرمة لها في نفسها، ولا فرق بين كونها معمورة أو خريبة. وإن جنى الرهن ووجب مال خير سيده بين فدائه وبيعه وتسليمه إلى ولي الجناية فيملكه، فإن فداه فهو رهن بحاله، وإن باعه أو سلمه في الجناية بطل الرهن، وإن لم يستغرق الإرش قيمته بيع منه بقدره وباقيه رهن. يقول إذا أن الرهن جنى كما لو كان عبدا فتعدى على أحد بسرقة أو قطع طرف أو قتل أو نحو ذلك، فإن سيده يخير بين أن يفتيه ويبيعه ويسلمه إلى الجار، فإما أن يفتيه بمعنى يدفع تكاليف الجناية، أو أن يبيعه لاستيفاء حق الجاني من ثمنه، أو أن يسلمه كله للجاني، وحينئذ إذا سلمه له يملكه. قال فإن فداه فهو رهن بحاله، يعني إذا دفع فداء عنه فإنه يبقى كما هو رهن، وإما إذا باعه أو سلمه للمجني عليه فإن الرهن يبطل وينفسخ بسبب انتقال ملكيته إلى غير الراهن. وهي انتقال بسبب جناية الرهن. قال وإن جني عليه، قال وإن لم يستغرق العرش قيمته بيع منه بقدره وباقيه رهن. يعني إذا كان عرش الجناية لا يساوي إلا ربع قيمة هذا العبد فيباع منه بقدره، يعني يباع ربع العبد ويبقى الباقي ثلاثة الأرباع رهنا كما هي في الدين المرهون به. وإن جني عليه فالخصم سيده، فإن أخذ الإرش كان رهنا، وإن اقتص فعليه قيمة أقل العبدين الجاني والمجني عليه قيمة تكون رهنا مكانه. قال وإن جني عليه فالخصم سيده، يعني إذا جني على العبد بقطع عضو أو طرف أو فقد حاسة من سمع أو بصر أو نحو ذلك، فالذي يخاصم في هذا هو سيده، وهو يكون المطالب للحقوق والمدافع عن هذا المجني عليه. فإذا أخذ سيده عرشا بدل هذه الجناية يعني تعويض، فإنه يكون هذا التعويض رهنا مع العبد. كانت قيمته يوم كان سليما مثلا 10,000، ولما قطعت يده صار لا يساوي إلا 7، فدفع له 3,000، فهذه 3,000 تكون رهنا مع العبد لحق المرتهن. باب الضمان. قال وإن اقتص فعليه قيمة أقل العبدين الجاني والمجني عليه. يعني لو كان جني عليه ومات قتل، فطالب سيده بالقصاص واقتص، نفذ في الجاني القصاص، فإن على سيده القيمة، قيمة العبد، ويقدمها لتكون رهنا مكان العبد الذي جني عليه وقتل. هذه هي جملة المسائل المتعلقة بالرهن، وهي مسائل هامة ويحتاج إليها الناس كثيرا، فعلى الإنسان أن يحرص دائما على تعرف أحكام المعاملات ومنها أحكام الرهن، لأجل أن يحفظ حقه ويسلم من تبعات من استحق عليه حقوقا. وكثير من الناس يتهاون في هذه المسائل ويظن أنها أمورا لا حاجة لتعلمها، ولكنها إذا وقع الإنسان في مشكلة من مثل هذه المشكلات يجد نفسه محتارا في كيفية الخروج. فلا بد للإنسان أن يتعلم أحكام المعاملات، وشريعتنا ولله الحمد جاءت شاملة لكل ما يحتاجه الناس من عبادات ومعاملات وحقوق، وجلتها وبينتها لأجل أن يعيش الناس في أمن وأمان ومعرفة بكيفية الدخول والخروج من هذه المسائل والوثائق. نسأل الله تعالى أن يفقهنا في ديننا، وأن يصلح لنا آخرتنا، وأن يعيذنا من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. وصلى الله على نبينا